وانا المتيم في هوى النبي قلبي وهبته من جدني صبي لطيبة لطيبة يلا شلوني شلوني خذوني لدار المصطفى لك ودوني وسيدي ملك قلبي عطيته ضي عيوني حديثه يسلي كل فضاك محزوني وانا المتيم في هوى النبي قلبي وهبته من جدني صبي وانا المتيم حتى لو تحملوني شيلوني شيلوني بابا يلا شيلوني شيلوني معاكم يطير القلب في عالي يغصوني ونجمات ايامي نورت لوك مكنوني خذوني ومن حن المسرات حنوني بنيات فؤادي من وانا صبي انتو مرادي قلبت النبي بنيات فؤادي من وانا صبي ملكني هواكم بالله ضموني ضموني بطابة فيها يا ليت تنسوني برباط نبينا استقي أعذب الحني قبانا تعلق رافقي فيه مرهوني بوادي العقيق شعشع النور تشكوني ندخل لطاها من باب السلام ونهيم ما على العاشق ملام ندخل لطاها من باب السلام احمد تهديك بقلبي وعيوني لطيبة لطيبة يلا شيلوني شيلوني خذوني لدار المصطفى لك ودوني وسيدي ملك قلبي عطيته ضي عيوني حديثه يسلي كل فضاك محزوني وانا المتيم شيلوني شيلوني بابا يلا شيلوني شيلوني وخذوني لدار المصطفى هناك وخلوني بابا يلا شيلوني شيلوني لم أنسى أيام المدينة إنها تهدي في الربيع